الرحمن الرحيم وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. أحمد الله رب العالمين حمد عباده الشاكرين الذاكرين وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد أحبتي في الله السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وبعد هذه حلقة جديدة من حلقات برنامجكم اليومي عباد الرحمن. اللهم يا رب العالمين اجعلنا منهم واحشرنا في زمرتهم ووفقنا لما تحب وترضى علمنا ما جهلنا ذكرنا ما نسينا انفعنا بما علمتنا اجعلنا مما يسمعون القول فيتبعون أحسن. وبعد اليوم مع صفة تبخرت من الكثير من الناس إلا من رحم ربي، ونحن نريد في هذه الحلقات وفي هذه الدروس أن يعني نعمل عملية إفاقة لقلوبنا وإنعاش لهذه القلوب وإنعاش للإيمان داخل القلوب. فأنا أريد اليوم أن أتكلم عن صفة عظيمة من صفات عباد الرحمن ألا وهي صفة الوفاء. الوفاء عبارة عن يعني هو ضد الغدر. الوفاء ضد الغدر معروف بهذا. طيب الوفاء الشيء الذي أو الوافي هو الذي إيه بلغ التمام في كل شيء. ولك يعني أنت إيه حتى بالبلد كده بالعامية يقول إيه والله يا عم أنت وفيت وكفيت سبحان الله. يعني هذه هي أن أوفي سبحان الله. وإبراهيم الذي وفى عمل إيه أتم الرسالة وأتم النعمة وتعلم. وإذا ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. لما ربنا أمرنا في الكيل والميزان قالوا أوفوا الكيل إيه إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم التوفية ولا تبخسوا الناس أشياءهم. كمان الوفاء بالعقود والوفاء بالعهود الوفاء بالعهد. يا الله الرجل يكلمك رجل كبير محترم 50 و60 سنة مجرد يرجع بيته يتصل بك يقول لك لا فلان انا رجعت في الكلام لا حول ولا قوة الا بالله. الله اين الوفاء يا الله. الا النبي صلى الله عليه وسلم لما وصفه احمد شوقر فاذا اخذت العهد او اعطيته فجميع عهدك ذمة ووفاء. حتى ذكر سبحان الله فيما رواه الامام احمد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اضمنوا لي ستا اضمن لكم الجنة. ايه اول الستة؟ قال اصدقوا اذا حدثتم وبعدين قال اوفوا اذا وعدتم. يا الله يعني لازم الصدق والوفاء بالعهد وادوا اذا اؤتمنتم. ما ضمن الوفاء الله. هو انا حد يشيل عندي امانه سواء يعني امانه ماديه او معنويه. يعني امانه ماديه ولا معنويه؟ انا احمل عندك اشيل عندك 1000 جنيه 1000 دولار وفلان دي امانه عندك لازم ايه الاحظها او ايه اراعيها او احافظ عليها لغايه ما ايه اعيدها اليك. في امانه معنويه انا استودع زي ما استودعك المال ممكن استودعك ايه سر من الاسرار. وخلي بالك فلان هذا الكلام بيني وبينك واخد بالك. وحتى يقال يعني زمان كان للاسف النساء يفشين الاسرار الان اصبح الرجال للاسف يتسابقوا مع النساء في افشاء الاسرار للاسف. واصبحت مجالس الموظفين في المكاتب عباره عن مجالس غيبه ونميمه وهتك للاسرار وكشف الاسرار للاسف الشديد. فكان زمان الحرمه هي اللي لان كانت فاضيه ما عندهاش شيء بعد كده نقوم الضحى وتقوم الصبح ما عندهاش شيء تقعد مع جارتها يتكلموا عن فلان وعلان. اما الان هي اصبحت يعني المراه الخارقه تصحي الصبح الساعه 6 راكبه حافله المصلحه المؤسسه ورايحه الشغل جايه الساعه 4-5 بسرعه تمر على السوق تاتي للاولاد والزوج بالطعام المجفف والمليان هرمونات ومليان بلاوي لا يعلمها الا الله لانها تريد ان تجهز في خلاف ربع ساعه في مش عارف الفرن الالي ولا مش عارف الميكرويف وكده تطلع عليه الاشعه كلها بتاعت الضاره والبتاع ياكل الراجل من هنا ويجيله الالام والبنت ويظن ان الحرمه هذه تاتي بداخل البيت. لا هي بتدخل الامراض وتدخل التعب وهي نفسها متعبه. وبعد ما تخلص حصه الغداء تطلع على حصه مذاكره الاولاد وبعد ما تطلع على حصه مذاكره الاولاد يجي عليها الساعه 9 وهي كم مهمل. الكم المهمل ده الزوج وعايز يقعد مع زوجته شويه يقول يا اخي دايما مقطبه الجبين دايما همدانه دايما مريضه. ما انت عايز يعني هي 10 في 1 بقى واحده بسيطه وضعيفه الجسد لكن نحن الذين خرجنا من حدود الإطار العام لما يعني خلقنا ربنا من أجله فصرنا للأسف في هذا الايه في هذا في هذا الوضع. فأنا أقول أن شوف النبي صلى الله عليه وسلم يقول اصدقوا إذا حدثتم وأوفوا إذا وعدتم وأدوا إذا أتمنتم. لما أنا أتملك سر ما تخرجوش، والمجالس بالأمان علموا أولادكم، ولما تروح عند جدك وجدتك يا ابني وتقعد طول اليوم ما تجيش تحكي لنا إيه اللي حصل، لا إلا الأشياء الطيبة، الشيء الجميل، الشيء السار، الشيء المفرح، القصة الجميلة، الحديث المؤثر، تفسير الآية الجميل، يعني بهذا الشيء النافع يعني. لكن لا داعي لأن تنقل إلينا، فالولد يكبر يتعلم أن المجالس بالإيه؟ بالأمانة. ثم قال عليه الصلاة والسلام من ضمن الستة: واحفظوا فروجكم وغضوا أبصاركم وكفوا أيديكم، لا داعي للأذى. فبهذا المنطق من ضمن الستة هؤلاء للرسول صلى الله عليه وسلم، قال عليه الصلاة والسلام: ضمنت له الإيه؟ الجنة. وجاءت امرأة من جهينة للنبي صلى الله عليه وسلم قالت: يا رسول الله إن أمي ماتت ولم تحج أفأحج عنها؟ قال: أولو كان على أمك دين أكنت قاضيته عنها؟ كنت تقضي هذا الإيه؟ الدين يعني، أكنت قاضيتها تقضيه يعني؟ قالت: نعم يا رسول الله، لو أمك عليها 100 أو 200 أو أكثر أو أقل. وجاء صاحب الدين يقول: إن أمك التي ماتت كان لي عندها كذا، سوف أقضي هذا القال. الله الفقد الله، يعني اخذوا ما لله عندكم، فالله احق بالوفاء. يا الله، الله احق بالوفاء. تيجي لمسألة اخطر من الخيال. سيدنا عمر يسأل النبي صلى الله عليه وسلم مرة، قال: يا رسول الله نذرت نذرا في الجاهلية ان اعتكف يوما بليلة في المسجد الحرام. النذر كان متى؟ في الجاهلية، والاسلام يجب ما قبل. قال: يا عمر وف نذرك. يا الله، عشان يعود الرسول الصحابة قضية الوفاء. وبعدين لا إله إلا الله، فاكرين انت تذكروا كلنا يحفظ قصة الأبرص والأقرع والأعمى، ثلاثة من بني إسرائيل يحكي عليهم عنهم النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الحديث طويل أنا أرويه بالمعنى بإيجاز. كان في ثلاثة من بني إسرائيل، واحد أبرص يعني ربنا يشفي كل مريض، واحد اقرع عنده قراع يعني، واحد ايه اعمى. في الاقرع غير الاصلع، لا الاقرع اللي عنده مرض القراع، الاصلع يعني ليس له شعر يعني، فربنا يشفي كل مريض. المهم جاء ملك من الملائكه للابرص، قال: ماذا تتمنى؟ قال: اتمنى جلدا حسنا. فاصبح الناس يتقذرونني، الناس كل ما تشوفني ايه تبتعد عني لانه عنده برص، فكل الناس ايه تبتعد عنه. فاريد جلدا حسنا ومالا. قال: اي يعني ما احب الاموال اليك؟ انت احب الاموال ايه؟ قال: والله انا احب الاموال الغنم. قال: فاعطي غنما فضاق به الوادي، غنم كثير. طيب. ثم ذهب الى الاقرع وقال له: يعني ماذا تتمنى؟ قال: اتمنى شعرا حسنا لان الناس اصبحوا يتقذرونني، وما احب الاموال لك ايه؟ جال الابل. فاداله ناقه عشراء أو سبحان الله، او بقره عشراء، فامتلا الوادي بها. ذهب للاعمى قال: اريد ان اتمنى ان يرد الي بصري، واحب المال اليك ايه؟ قال: والله الغنم او الشاء. امتلا الوادي بالغنم. ثم بعد ان كثرت اموال الثلاثه عاد الملك اليهم في صوره انسان اخر، في صوره فقير، يقول للابرص: اعطني. قال: ليس عندي. قال: ألا تذكر عندما كنت أبرص يتقذرك الناس وجلدك كان يعني الناس يستريح له، وبعدين وكنت فقيرا فأغناك الله من فضله؟ قال: لا، أنا منذ ولدت بهذه الصحة ما كانش عندي برص ولا غيره، وأنا ورثت هذا كابرا عن كابر. لا إله إلا الله. شوف النسيان الإيه؟ نسيان النعم. الإنسان لما ينسى النعمة يتمرد سبحان الله. والتمرد ده لا يأتي إلا من ابن آدم للأسف الشديد، يعني هو كده طبيعته يعني. أن رآه استغنى، أول ما سبحان الله أول ما يستغني بالمال وبالصحة والعلم يقول زي قارون بالضبط، يكون قارون النزعة: إنما أوتيته على علم عندي. كيف الحال يا فلان؟ يقول: من مجهودي، من تعبي، كل يوم أطلع الساعة 6 صباحا وأرجع 10 لدراسات جدوى واجتماعات. يا أخي قول: من فضل الله. يقول: له ماله يعني، ما هو من فضل الله بس مجهودي. لا إله إلا الله، يا عم قل بفضل الله ورحمته. ليه كده التألي وليه التكبر؟ لا حول ولا قوة الا بالله. انت لا الا تريد ان تكون من عباد الرحمن؟ اسمع النصيحة. فسبحان الله. فراح للايه؟ للاقرع. قالوا لا انا والله منذ ان ولدت انا كان يعني هكذا كان شعري حسن ومسترسل وجميل وانا ورثت هذا المال كابرا عن كابر. فذهب الملك للاعمى قال له اعطني من مال الله. الاعمى اللي ربنا رد له بصره قال والله لقد كنت اعمى فرد الله بصري وكنت فقيرا فاغناني الله من فضله. ادخل يا هذا فخذ ما شئت من خيرات الله. عندئذ قال له لتبقى النعمة عندك ولقد رسب صاحباك وسلمنا منه المال وعاد اليهم المرض مرة اخرى. هذا دليل على ايه؟ على جحود النعمة، نكران النعمة، عدم الشكر، عدم تأدية واجب الشكر وتقييد النعم بخير الشكر. فاذا الانسان هذا من الايه؟ الوفاء. تذكرون قصة الثلاثة الذين حكى عنهم النبي صلى الله عليه وسلم ودخل الكهف او الغار وبعدين الكهف راحت وقعت صخرة سدت باب الكهف. وبعدين قالوا لنتقرب الى الله عز وجل باحب ما صنعنا او ما عملنا او باحب الاعمال الى الله. اول واحد ذكر قصة البر بوالديه والثاني ذكر قصة انتهاءه عن ارتكاب الفاحشة لما جاءت الارملة المسكينة. والثالث تكلم عن قضية ان الاجير اللي اشتغل عنده وراح ونسي ان يأخذ اجره وبعدين عاد بعد سنوات فاستثمر المستأجر هذا اللي هو احد الثلاثة يعني استثمر المال اجرة الفقير لمدة سنوات طويلة. فعاد الرجل بعد 10 سنوات او مدة طلب اجرته التي كان اخذها فاذا به يفاجئ ان الرجل يقول له كل هذا المال لك وكل هذا الفضل لك وكل هذا الخير لك من باب الايه؟ من باب الوفاء. يا الله. لكن اعلى قمة الوفاء هو رسول الله صلى الله عليه وسلم لما كان جالس مع سهيل بن عمرو يوقع معاهدة الايه؟ صلح الحديبية. فكان من ضمن بنود المعاهدة ان من جاء من عند محمدا من عند محمد مسلما كافرا لا ترده قريش. يجي مرتد من عند المسلمين قريش لا ترد. ومن ذهب مسلما من المشركين يعني في قريش الى المدينة رده النبي صلى الله عليه وسلم. وعمر اعترض على هذا البند العجيب. المهم يعني بإيجاز في الاخر فبدأ يعني سبحان الله قبل التوقيع على بنود المعاهدة في قضية ان يجي معلن اسلامه من قريش الرسول يرده والعكس لا يعني لا يرد يعني المرتد من المسلمين ويدخل على قريش قريش ايه لا ترد. في هذا الوقت جاء ابو جندل ابن من؟ ابن سهيل بن عمرو يعني اللي هو كبير او وزير المفاوضات في هذا الموقف سهيل بن عمرو. فقال له اوفع بعهدك يا محمد. قال وانا قد وفيت. الله يعني وفي حتى مع العدو. احنا من اجل دعوة وفي مع من؟ انت صفتك الوفاء لازم توفي يعني اذا توفي ايضا توفية الناس حقوقها. يعني توفية الناس حقوقها يعني انت عايز يعني في دين عليك كويس وحل موعد الدين وانت عندك اعسار شديد يا اخي اتصل بصاحب الدين يقول يا فلان ممكن تصبر عليه بس الشهر القادم يعني لا تفاجئه يوم سداد الدين ياخذ الشيك ويطلع بيه على البنك وياتي رفض وتدخل في قضيه يعني حبس وغير ذلك. لا نحن لا نريد لك هذا. نحن نريد وفاء واستيفاء للحقوق. لا نريد ان في ناس تاخذ حقوق الناس ولا نريد ان في ناس تؤجل وتماطل. في ناس تماطل ولا يبقى عنده ده بالعكس. انا اعرف اناس يملكون الملايين ولما يجي يعمل مشروع هو يملك يمكن 50 مليون سبحان الله عايز يعمل مشروع ب10 عارف يعمل ايه؟ يروح يقترض من البنك. طب ليه؟ يقول لك ايه ده؟ وانت عايز اعمل مشروع من اموالي انا؟ لا حول ولا قوه. وليه دخلك في الدين ودخلك في الربا ودخلك في الفوائد ودخلك في الهم والغم ويقول حقوق قضائيا وما تعرفش تسدد وتعيش في غم وتشعر انك لا تملك شيء وانك تملك اشياء كثيره. نحن نملك الاسلام وهذا الدين العظيم ويجب ان نتخلق باخلاق الوفاء. لكن للحديث البقيه ان شاء الله كونوا معنا على الفصل ان شاء الله حتى نتواصل. اهلا بكم اخرى ونحن نتواصل مع هذه الحلقه عن الوفاء. والوفاء سمة جميلة يعني لا يوصف بها إلا مؤمن، لأن رب العباد سبحانه وتعالى من كرمه أنه الإنسان لما يعني ينقض العهد ولا يوفي بما عاهد عليه الله سبحانه وتعالى ما الذي يحدث له؟ رأينا في قصة الأبرص والأقرع والأعمى انتهت بإيه؟ انتهت بأن الملك قال لقد رضي الله عنك وسخط على صاحبيك. ليه سخط على صاحبيك؟ لأنه لم يوفي، نسي نعمة الله، لم يرى أن الله قد أنعم عليه، بالعكس قاعد إيه يدعي أن ورث هذا كابرا عن كابر. فأنا أريد أن أقول أحيانا بيكتبوا عليك في المهر أو على ابنك يقول لك في مقدم وفي مؤخر، طبعا في 20 مقدم وعشرة مؤخر مثلا يعني، أو عشرة وعشرة مثلا. فالعجيب أن الناس يقولون بعض القوانين في بلادنا العربية تقول المؤخر ده يؤخذ عند أقرب الأجلين. يعني عند أقرب الأجلين؟ يعني يا إما عند الطلاق يا إما عند الوفاة. طب بالله عليك أنا عايز أسألك سؤال وأنا أرضى ضميرك في هذا الشهر الكريم، بالله عليك زوجة لا تأخذ مؤخرة إلا عند مصيبتين، مصيبة الطلاق يا مصيبة الموت. طب والموت هي أخذته فين؟ هي ماتت خلاص، يستمتع بها به من بعدها؟ أي الكلام العجيب ده؟ أنا أستطيع أن أقول حتى أن بعض العلماء يقولون أن هذا الشرط فيه غرر. هذا الشرط فيه غرر. الآن أنت قسمت المهر نصفين. في زمن الصحابة والتابعين وأيام الصلاح والسلف الصالح ما كانش في حاجة اسمها مؤخر صداق. ده الآن في مؤخر وفي قائمة وفي نائمة وفي جالسة. الله يقول لك نعمل قائمة، يقول له قائمة إيه يا عم؟ قائمة منقولات عند بعض البلاد العربية. إيه قائمة منقولات؟ ومائدة أو سفرة بطولها شهر وعرضها دهر، ولا طولها مترين وعرضها متر وعليها 8 كراسي. الله، طب ما تكتب المرة وعروس لها عينان وشفتان وأذنان. الله، إيه الكلام الأغرب من الخيال هذا؟ الله، هو أنت بتستأمني على فلذة كبدك مش بتستأمني على كرسي؟ وبعد مين اللي جاب الكرسي؟ لا إله إلا الله. القصة كلها نحن نقعد دين جديد أو شرع ما ما ما ينطبق، ما ينطبق على شرع، لا ينطبق على شرع الله عز وجل. أنا أرى والله أعلم. شوف إحنا في أيام فضيلة، أنت ابن الحلال عليك مؤخر صداق لزوجتك، ريح روحك من المسألة. لو معاك المبلغ روح اليوم، اليوم إن شاء الله يا الصبح بإذن الله، أول ما يفتح المصرف روح إن كان 5 10 أكثر أقل وما في إمكانياتك مفلان مؤخر صداقك أهو. ليه؟ ده جزء من المهر، جزء من المهر. يقول علماؤنا من تزوج على مهر او على صداق وهو لا ينوي يعني اداءه فهو زاني، ومن ادان دينا وهو لا ينوي سداده فهو سارق. هو كده انا باخد منك دين وانا مش ناوي اسدده، انا حرام على طول فورا فورا. فانا بقول لكل الازواج اليوم يا عم عليك مؤخر صداق، عندك حلين. الحل الاول عندك امكانيات رجعه، ما عندكش امكانيات هي يمكن تسامحك فيه، تقول والله انا تنازلت عن نص مهر، خلاص انا تنازلت يا عم، انا ماليش عندك شيء، احنا عايشين بالرضا وقرار والبركه في عمرك وفي صحتك ويخليك لنا وللاولاد. ادي الزوجه لما تكون، لكن هي مش مكلفه بهذا. وبعد اقول لها لو هي لم تقل لك هذا شفت الشعب الايغوري وانت رافضه؟ لا، هي هذا من باب الايه؟ الزياده، العفو. فانت وفي لها حقها، عليك مال مؤخر صداق روح رجعه اليوم طالما عندك مقدرة. يا إما هي تتنازل عنه، دي قصة تانية وليس شرطا، هي مش من حقك عليها أو مش من الواجبات أنها لابد أن تتنازل، لأنه يمكن مش عايز تتنازل يا أخي. سبحان الله، ده فيه رجال يجيب ذهب لزوجته مجوهرات ويجي يحصل له مشكلة معينة يروح إيه يقول لها أنا عايز الذهب اللي جبته. إزاي يعني؟ ما دي هبة، والراجع في هبته كالكلب يرجع في قيئة. يا ستار يا رب، منظر صعب. الرسول يشبه هذا، واحد هيهب زوجته شيء ويرجع في هبته يقول لا انا عايز الذهب. طب فرضنا جدلا ان انت لما جبت لها الذهب اخذته فباعته وتصرفت في المال، تصدقت، اشترت نفسها شيء، هي حرة، هذا مالها، لما وهبتها انت هذا الذهب صار ملكها. والاسلام يحقق الذمة المالية المنفصلة للمرأة. ما تسألهاش انت ورثت كام من ابوك، هذا هذه من خوارم المروءة. ازاي يعني انت عايز لماذا تريد ان تعرف كم ورثت من ابيها؟ هذه ذمه ماليه منفصله، ما ينفعش ان تسالها فيها، ولا تسالها اين ذهبت بالمال، ليس من حقك هذا. طالما ان مالها الخاص، مالها الخاص، خلي بالك من دي، هي لها ذمه ماليه منفصله. فاحنا عايزين نوفي بالعقد. ايه العقد؟ قال واخذنا منكم ميثاقا غليظا. احنا ساعات تزوجناهم بالميثاق الغليظ. ايه الميثاق الغليظ؟ ان نوفي لهم بما امر الله سبحانه وتعالى. فان كنا بطل كتبت، ان كنت يا بطل كتبت على نفسك مؤخر صلاك، روح الله يرضى عليك سدده كده في هذه الايام المفترجه، عشان ايه؟ ما يبقاش في حد في عنقه لك دين. اما العجيب ان المراه لما تموت الورثه ياخذوا المؤخر، والله ده شيء يعني بصراحه انا يعني شيء يعني يعني يعني الله اعلم. بعض العلماء، وانا ارى هذه الرؤيا، ان ده هذا جزء من المهر، وهو دين في عنق الزوج لحين ميسره، لحين ميسره. والله اول ما يجد الميسره رجع المال لاهله كده. هذا هو الوفاء. ايه كمان؟ الوفاء في العبادات. الوفاء في ما بيننا وبينكم الا الصلاه، فمن تركها فقد كفر. لازم نوفي لله عقد الصلاه. وقال ايه؟ اقيموا الصلاه واتوا الزكاه واطيعوا الله ورسوله. اذا احنا نقيم الصلاه، سبحان الله. فاقامه الصلاه هذه يجب ان تكون كما هي، وكما قلت من قبل، ليس تاديه الصلاه وانما اقامتها. ان الصلاه تنهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. ده فيه ناس في دولنا العربيه الاسلاميه بياخذوا ناس سبحان الله يعذبه ويؤذيه ويضربه ويؤذيه، ولما يجي الساعه صلاه الظهر يصلي معه الظهر. يا اخي انت كيف تركب دي مع دي؟ انت عندك شيزوفرينيا، عندك خلل سبحان الله في في في في في في, في, في, في نفسيتك. نسال الله الشفاء للجميع، ونسال الله ان يجعلنا واياكم من اهل الوفاء. اللهم يسر لنا يا رب امورنا، واغفر ذنوبنا، واجعلنا من عباد الرحمن الذين يوفون بالعهود ويوفون بالنذور ويوفون بالعقود، من اهل الوفاء. انت ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، ونلقاكم في حلقة قادمة إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما.